ظمآن ألاقي من حنيني ما ألاقي فاسقني واملأ من النور فاسقني واملأ من النور فاسقني واملأ من النور فاسقني واملأ من النور ليالي البواقي أنت تدري ما بقلبي من عذاب وحنين أنت تدري ما بقلبي من عذاب وحنين يا ضنينا فاتني أحيا على وهم ظنوني أنت تدري ما بقلبي من عذاب وحنين أنت تدري ما بقلبي من عذاب وحنين يا ضنينا فاتني أحيا على وهم ظنوني هات للذكرى تروي ظمأن روحي الحزين هات للذكرى تروي ظمأن روحي الحزين طال شوقي وحنيني طال شوقي وحنيني هاهي من طول حنيني الصخرة جئناها صباحا ومساء هذه الصخرة جئناها صباحا ومساء وروينا قصص الحب عليها سعداء هذه الصخرة جئناها صباحا ومساء الصخرة جئناها صباحا ومساء وروينا قصص الحب عليها سعداء هذه الصخرة جئناها صباحا ومساء هذه الصخرة جئناها صباحا ومساء وروينا قصص الحب عليها سعداء ما الذي فرق شملينا فسرنا غرباء ما الذي فرق شملينا فسرنا غرباء أتمنى والمنى أسمع اليوم رجاء قل